أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية من آيات التحدي في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يتحدى الله سبحانه تبارك وتعالى المشركين وكل من يعارض هذا القرآن ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من عند نفسه وليس منزلا عليه من عند الله سبحانه، يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بسورة واحدة من أقصر سور القرآن من مثل هذا القرآن، تحتوي على ما يحتوي عليه هذا القرآن العظيم، يكون فيها ما في القرآن من آيات البلاغة والفصاحة، فيها التشريع وفيها الإتقان وفيها وفيها مما في هذا القرآن العظيم. إن كنتم تشكون في ذلك فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن فالله سبحانه تبارك وتعالى يتحدى هؤلاء المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقد احتج عليهم بما يثبت وحدانيته سبحانه في ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز لهم أن يتخذوا مع الله عز وجل أندادا وشركاء. ثم يتحداهم سبحانه تبارك وتعالى وعرفهم أنهم لا يقدرون على ذلك، والتحدي باق إلى يوم القيامة. وادعوا شهداءكم، هاتوا من يشهد لكم من الناس بأن هذا مثل هذا القرآن. يبقى اجتمعوا وهاتوا من يعينكم ويناصركم ويظاهركم على ذلك من إنس ومن جن ومن أي شيء تقدرون عليه، ثم إذا كان هاتوا من يشهد لكم بأن هذا فيه مثل هذا القرآن. يبقى ادعوا شهداءكم من دون الله، هاتوا من يعينكم على ذلك ومن يشهد معكم ومن يشهد لكم على أن هذا الذي أتيتم به مثل هذا القرآن. فإذا كانوا عجزوا عن ذلك وأراد بعضهم فكذب ففضح وفضحه قومه وعرفوا أنه ليس له إلى ذلك سبيل، كمسيلمة الكذاب الذي قال جاءني جبريل آنفا وقرأ علي كذا واخترع أشياء على وزن سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحب أن يعارض هذه الصورة ويقول: يا وبر يا وبر، إنك رأس وصدر أو لسان وصدر وسائرك حقر قفر. لما قال هذا الكلام الركيك البايخ اللي ملوش معنى وسمعه واحد منهم كان عنده عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه، فلما سمع إلى ذلك ضحك منه وقال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. جبريل قال من هنا دلوقتي وقاعد على الأسادة اللي أنا قاعد عليها وبتهجص باللي أنت بتقول، والله أنت عارف أنت كذاب فيما تقول. وقام وتركه، ثم أسلم عمرو رضي الله عنه بعد ذلك. فهنا لم يشهد لهم أحد بأنهم قدروا، الذين عارضوا والذين قالوا إحنا نعرف مثل هذا القرآن فجابوا وقرأوا وقالوا أشياء، فلم يشهد لهم أحد بل كذبهم الناس، وألصق بمسيلمة الوصف بأنه الكذاب الكذاب، يقولها القريب ويقولها البعيد، يقولها صاحب ويقولها الغريب، الكل يقولون عنه أنه مسيلم، لصق به هذا الوصف أنه مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فالله سبحانه تبارك وتعالى يذكر الحجة على أنه المتسرب سبحانه تبارك وتعالى بالربوبية، المتسرب بالخلق، فكذلك هو الذي يتفرد بالأمر، فأنزل هذا القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله. الحجة على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة التي معه. المعجزة التي معه معه معجزات كثيرة، ولكن أعظمها والمعجزة الباقية إلى قيام الساعة هو هذا القرآن المعجز. فحتى يضحض شبه هؤلاء من يقول أنه بيدعي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه هو اللي مؤلفه، هو اللي مخترعه. طيب اخترعه، وعلى كل هو رجل واحد، رجل واحد، ما بنقولكم شهات واحد منكم، لا لا، كلكم، كل العرب، وهاتوا معكم كمان الجن. هنا قل إن اجتمعت الإنس والجن، الإنس، ومش العادة إن يجتمع الإنس والجن، فين يجتمعون؟ ولكن العرب كان لهم في هذا الشيء أقاويل، كان لهم أشياء، فكان البعض منهم يزعم أنه له رئي من الجن، له صاحب صديق من الجن، وخاصة شعراء العرب، الشعراء منهم، فكان كل منهم يقول أنا لي صديق من الجن، وإن هذا صديق من الجن بيأملى علي كذا وقال لي كذا وكذا، فكأن هذا كان على ألسنتهم أن يقول أنا لي صاحب من الجن وهو اللي بيساعدني في الشعر الفلاني. ولذلك لما تقرأ في قصص شعراء العرب زي امرئ القيس وطرف ابن العبد ومش عارفين، تلاقي فلان ده كان رئي من الجن فلان، وده كان صاحبه من الجن فلان، وده صاحبه من الجن. طيب طالما الأمر أنت في الشعر بتاعك بتستعين بالجن، طيب هاتوا الجن كمان معاكوا وهاتوا لنا مثل هذا القرآن، مش إنس بس، مش واحد فقط، لا، كلكم. لئن اجتمعت الإنس ومعهم الجن على أن يأتوا بأقصر صورة من هذا القرآن، بأقصر، لا يأتون بمثله حتى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، حتى لو اجتمعوا يظاهر بعضهم، يقوي بعضهم بعضا، والظهير يقول فلان لظهيره في ظهره يساعده يسنده، فلان له ظهر هذا الظهير، فلو أنهم ساند بعضهم بعضا حتى يأتوا مثل هذا القرآن لم يقدروا على ذلك. إن كنتم في ريب، الريب الشك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا، نزلنا، وأتى بهذه اللفظة بهذه الصيغة، نزل الشيء بمعنى تباعا، شيء ورا شيء، تدريج، شيء ورا شيء، بخلاف أنزل، أنزل يبقى نزل مرة واحدة. فقال إن كنتم في ريب مما نزلنا، فأنه آثر هذه اللفظة على لفظة أنزلنا، وإن كان في المعنى أنزل، هذا نزل وهذا نزل، ولكن أنزل في الغالب أنه في مرة، ولكن نزلنا في التدريج. فهنا يخاطب هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا يعني لولا نزل هذا القرآن مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه نزل متدرجا عليه؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن، يبقى هم ما كانش عاجبهم انه بينزل القرآن تباعا. فقال لهم كنت في غي مما نزلنا، نزلناه تباعا ليس مرة واحدة. طب ايه يعني اللي تعرفوا في هذا الشيء ان يقولوا ينزل القرآن مرة واحدة؟ هو مجرد الوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يقولونه. فهنا القرآن نزل تباعا، لا، طب ليه ما نزلش مرة واحدة؟ طب ايه مضايقكم في هذا الشيء؟ قالوا احنا الواحد منا لما يحب يقول شعر ما يعرفش يقول كل الأشعار مرة واحدة، ولكن بيقول الشعر مرة يقول كم بيت، ومرة كم بيت، ومرة قصيدة كم بيت، وهكذا. يبقى كون القرآن بينزل على مرات يبقى زي هذا، هو عمال هو بيألفه ويخترع هذا الشيء. طيب إذا كان هو ألفه واخترعه، ألفه أنت كمان، وهاتوا مش كل القرآن ومش على تتابع وتدريج، لا، أقصر سورة في القرآن، وحاولوا أن تأتوا مثل هذه السورة وأنتم مجتمعون على ذلك. كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والوصف هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه بوصف العبودية، أنه عبد لله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تكرر في مواطن تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه له الشرف وله عند الله عز وجل المنزلة، ولكن مع ذلك هو عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا هذه واحدة، إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا في الإسراء والمعراج، فسبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما يذكر مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه عبادة، يبقى هو مهما ارتفعت منزلته صلى الله عليه وسلم فهو عبد، لن يخرج عن مقام العبودية أنه عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هو كان يعلم أصحابه ذلك، فجاء في الحديث في صحيح البخاري وفي مسند أحمد عن ابن عباس أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، أنا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فقولوا عبد الله ورسول، احذروا انك تمدح وتبالغ في المدح لغايه ما تخرجني عما انا عليه، لا، انا عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في مسند احمد من حديث مطرف بن عبد الله بن الشفيع عن ابيه انه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر. هؤلاء الرهط المجموعه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلمنا عليه فقلنا، يعني يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا طولا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء. والله صدقوا في كل ما قالوا، ما كذبوش في شيء مما قالوا، هو صلى الله عليه وسلم وأعظم من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الأمر طيب، أنت هتقعد بقى تستحلل الكلام شيء والآخر هتوصل لإيه، هتقول إيه في النهاية؟ فما عرفش هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا قولكم، قولوا قولكم، يعني ببعض قولكم، أنت رسول الله، أنت عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولا يستجرنكم الشيطان، أو لا يعني ما جرجركمش إنك تقع في الخطأ، وربما قال: ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستدرنكم الشيطان، لا يدرنكم، لا يتلعب بهواكم يستهوينكم فتقعوا بسبب الهوى في الضلال. مرة في مرة هتقولوا كلام أشد من ذلك، لا، خذوا بالكم إن الشيطان ما يضحكش عليكم. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، يعني علي إلزاموا تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، ولا يحب أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه عبد الله ورسوله. وكذلك تقدم في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، حتى إن امرأة مسكينة تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فلما رأته جالسا على الأرض يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام أخذها منظر النبي صلى الله عليه وسلم، افتعشت، حصل لها رجفة إن منظر هذا النبي اللي الكل يديله، الكل يسمع كلامه، اللي ومع كده أهد هذه الأهد أهد على الأرض وطعامه على الأرض يأكل على الأرض. فالمرأة اهتزت، قال: ما لك، من أنت؟ قالت: مسكينة. قال: يا مسكينة عليك السكينة، عليك السكينة، يعني لما وجدها اضطربت، يعني من الخوف لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال أنه خائف متخشع من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي أخذتها الهيبة فارتعشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. وخير صلوات الله وسلامه عليه، جاءه جبريل بينما هو قاعد معه، وجاء ملك من الملائكة يخير النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا وأن تكون عبدا رسولا، اختار تحب تكون ايه. هنا ما فيش عليك اسم في الاختيار، اختار اللي يعجبك، تكون ملك زي داود وزي سليمان عليه الصلاة والسلام يبقى أنت ملك وأنت رسول، ولا تحب تبقى عبد ورسول. فنظر إلى جبريل يستشير جبريل عليه الصلاة والسلام، فجبريل أشار إليه تواضع تواضع، فقال بل عبد رسول عليه الصلاة والسلام، فاختار هذا المقام أنه عبد لله سبحانه. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل إنسان من الأمة قل أنا عبد الله، قل أنا حر، أنا حر محبش لي عندي حاجة، قل أنا عبد لله عز وجل الذي يأمرني الله عز وجل بي، أنا أطيع الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. العبد هذا مقامه، مقام تشريف عند الله عز وجل، ومقام تواضع في نفسي العبد، أنا عبد. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، يعني هاتوا صورة مثل هذا القرآن، القرآن الذي أعجبهم، أعجبهم هذا القرآن، وكانوا يذهبون لجمال القرآن ولأسلوبه العجيب اللي ما تعودوش على مثله. كانوا يسمعون الأشعار تطربهم الأشعار، يسمعون الخطب ويتنافرون فيها من أحسن من مين، ولكن لما سمع القرآن غطى على كل هذا، بقى لا عايز نسمع هذا القرآن. فكانوا يذهبون يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا القرآن، ولما يتكلم ارغوا ارغوا وتكلموا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، انت تغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ما حدش يسمع عليه. لكن هم في انفسهم ما يقدروش يخفوا الاعجاب بهذا القرآن، ولذلك واحد زي ابو جهل، واحد زي عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد ابن المغيرة، كانوا يتلصصوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا القرآن. هم اهل الشعر واهل البلاغة واهل الفصاحة، لذلك ما يفوتهمش مثل هذا الشيء، فيحب ان هو يستمع القرآن. طيب لما تحب ما تسلم؟ لا، يأبى الإسلام، لا يريد الإسلام. ليه لا يريد الإسلام؟ الإسلام وراء التكليف، التكليف اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إلي، اسمع كلامه بعد ما أنا رئيس في قومي، حب أتابع لهذا اللي أصغر مني سنا بيني وبينه 10 سنين و20 سنة، أسمع منه زي عيالي، لا ما أسمعش منه هذا. فكان الغرور الذي ملأهم إنه لا ما نسمعش منه. أما القرآن لا، كسر القرآن غرورهم، ما أضروش إنه من جمال القرآن يبتعدوا، بقى يروح يسمعوا. ويروحوا فين؟ في وقت السحر بالليل الكل نايم مخمود، ويروحوا يدروا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعوا عن حوالين الكعبة، ده يستخبي هنا وده يستخبي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوت مرتفع شيئا، يسمعهم ويعجبهم، وبعدين ينصرفون. لما ينصرفون إذا بالطريق تجمعهم يجتمعون. كنت فين؟ هيكذبوا. كنا بنسمع القرآن، كنا بنسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لما احنا نسمع امال بقية الناس يعملوا ايه؟ لا لا لا ما نجيش، ويتواعدون ويحلف بعضهم بعضا، ما تجيش هنا تاني، ما يجيش. وتاني ليلة يروح نفس الشيء، يجي القرآن يوحشهم القرآن، عايزين يسمعوا القرآن، وجمال القرآن يجعلهم يذهبون فيستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم لا يتواعدون ويشدد بعضهم على بعض في هذا الشيء. وكان من أشدهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعا عنه أبو جهل لعنة الله عليه، أبو جهل. فكان لما يلاقي واحد عجب القرآن وراح زي الوليد بن المغيرة، والوليد قال قولته اللي باقية دائما هذه الكلمة، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، وما هو بقول البشر. الوليد بن المغيرة لما قال ذلك إذا بأبي جهل يترصد له ويقف له، أنت تقول هذا على قرآن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا ينبغي، أنت في دماغك حاجة، أنت عايز أنه محمد يديك حاجة. الوليد بن المغيرة يجامل، يديني إيه؟ ده أنا أغنى واحد وأكثر واحد ولدا، وأنا يديني إيه محمد؟ حلت حاجة طالب صلوات الله وسلامه عليه. لا لا أنت عشمان أنه هو لما يغلق في يوم ليام يخليك كذا وكذا، يقول له لا طيب والله من رايح تاني ولا أسمع منه زين، يقول له منفعش منفعش، لازم تقول عنه حاجة، تقول عنه حاجة تشتم فيها محمدا بدل الكلام اللي تقول. فيقوم الرجل يتراجع ويقول إنه قول البشر سحر يؤثر على ما ذكر الله عز وجل في سورة المدثر. هؤلاء الكفار الذين أعجبهم القرآن ومنعهم الدخول في هذا الدين العظيم، العصبية والجاهلية. القرآن من يطلع على هذا القرآن ولو من الكفار يعجبون جدا بهذا القرآن. المستشرقون يدرسون اللغة العربية، يدرسون القرآن، ولا يقدرون على إخفاء انبهارهم بمثل هذا القرآن، ولكن ما يقدرش أنه يقول أسلمت، ما يقدرش يقول أسلمت، هو اصلا بلده والكفار عندهم علموه انه يدخل يتعلم عشان يشكك في القرآن، ويدوا له فلوس على هذا الشيء، انه جاء الى بلاد العرب يدرس الاسلام ويدرس القرآن ويدرس اللغة العربية علشان يشكك في القرآن، حيقوم يضيع المرتبات اللي بياخدها ويضيع البيوت اللي عاملينها ويقول اسلام، ما يقدرش على هذا الشيء. هنا تجد كلام المستشرقين كثير جدا في المدح في القرآن، وإنه ما فيش مثل هذا القرآن كلام ولا مثل هذا الكتاب كتاب، لا لا، يعني إنه يقول أنا مسلم يخاف من هذا الشيء ألا يقتلوه ألا كذا. إنه هنا تجد في مثل هذه الأيام على الإنترنت تلاقي واحد بروفيسور يهودي، يهودي في موقع الانترنت اسمه له اخباري، موقع اخباري عبري، بيتكلم حول القرآن والترجمات اليهودية للقرآن، ترجمات يعني عايز ترجم القرآن للغة العبرية. اليهود اشد اعدائي، لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا، اليهود بدأ بهم قبل المشركين، بدأ بهم قبل المشركين، اليهود والذين اشركوا اشد الناس عداوة. ده واحد منهم اسمه اوري روبين، أستاذ في قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة تل أبيب، في تل أبيب، في ترجم القرآن. هذا الرجل أستاذ لغة عربية وهو يهودي أصلا لسانه العبري، بيترجم القرآن، يقول إنه بيترجمه ويعد ترجمة حديثة للقرآن أو لمعاني القرآن لتكون أول عمل في هذا الخصوص في القرن الجديد في إسرائيل. يقول التقرير إن هذا البروفيسور اليهودي يقوم بإعداد هذه الترجمة منذ عامين وبضعة أشهر، بقاله سنتين بيحاول يترجم في معاني القرآن، وحسب ما يقول إنه ستكون كاملة لكافة السور البالغ عددها 114 سورة خلال فترة وديدة، يعتمد على هذه الترجمة حسب ما يقول، يعتمد في مجلدين معتمد على لغة عبرية حديثة ومعاصرة وليست مثل التراجم الغير، انه المترجم باللغات العبرية عندهم حسب ما بيقول هو انها لا تجد اقبالا عليه، ما فيش حد بيقبل على ما ترجموا هنالك، قال اندثار اللغة العبرية القديمة. الغرض من كلام هذا الرجل بيقول ايه، يقول بعد ما ترجم نصف القرآن او معاني نصف القرآن، وجدت في القرآن سحرا كبيرا، سواء في شكل حروفه او بسبب كونه مكتوبا بصورة نثرية غاية في الاتزان والإيقاع الصوتي، غاية في التمييز. لقد وجدت في القرآن مستويات متباينة من جهة المضمون، تكلم اليهودي هذا اللي بيترجم معاني القرآن، يقول نجد الحديث عن نار جهنم، وكلنا نعرف نار جهنم، يتحدث عنها القرآن من منطلق الترهيب، وهو في ذلك يقدم صورة مفزعة حقيقية، ثم ينتقل إلى وصف الجنة، جنة عدن التي نعرفه أيضا، فنجده يتحدث عنها بصورة غاية في الجمال، خاصة بعد أن يقدم مغفرة الله وتوبته على عباده المؤمنين العصاة التائبين إليه. الكلام ليهودي لم يسلم، ما أسلمش هذا، هو يهودي، ولكن الحقيقة تخرج من لسان الإنسان. يقول لقد وصف القرآن الجنة كأحسن ما يكون، وهل شافها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بشر عليه الصلاة والسلام، هل اطلع على كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى عرف فيها ذكر الجنة وجنة عدن؟ اليهودي يقول جنة عدن احنا عارفينها في التوراة، طب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جنة عدن ولا غيرها عليه الصلاة والسلام، وان النار اسمها النار واسمها جهنم واسمها السعير وفيها كذا، يجيب هذا منين؟ وهو لم يتعلم صلوات الله وسلامه عليه لا كتب أهل الكتاب ولا قرأ ولا يتعلم قراءة وكتابة عليه الصلاة والسلام. يقول هذا اليهودي فتجده يتحدث عن الجنة بصورة غاية الجمال أو غاية في الجمال، خاصة بعد أن يقدم مغفرة الله وتوبته على عباده المؤمنين العصاة التائبين إليه. لقد وصف القرآن الجنة كأحسن ما يكون الوصف، حيث الإحساس الصادق بها وبجمال الجنة وعظمتها، وفي مستوى آخر يقدم القرآن وجبة كاملة من الشرائع والقوانين الحياتية اليومية. وكل هذا لما؟ ليه كل هذا؟ اليهودي بيتساءل يعني كل هذا اللي في القرآن. قال أعتقد أنني توصلت إلى أن القرآن يريد أن يخلق على الأرض إنسانا كاملا. القرآن بس القرآن يريد أن يخلق على الأرض إنسانا كاملا، ولن يتأتى هذا إلا بعد أن يطبق ما جاء فيه. لن يكون الإنسان كاملا على الأرض إلا أن يطبق هذا القرآن العظيم. فهو يقدم للإنسان مفتاح الطريق نحو الكمال. وشاهد شاهد من أهلها، أعداء دين الله عز وجل يشهدون كما شهد الوليد ابن المغيرة وشهد غيره، كذلك هذا في هذا العصر الحديث يشهد بهذا القرآن. وربنا يقول وادعوا شهداءكم من دون الله. ليس كهذا المجرم الحقير اللبناني اليهودي الذي ذهب لأمريكا ادت له ملايين الدولارات وقال أنا حألف مثل هذا القرآن، فأتى بشيء ركيك لا معنى له، لم يجد من ينشره له، حتى دفع أموالا كثيرة ليطبعه كتابا تروده له أمريكا ولا حس له ولا خبر عنه، احتقره الناس وألقوا لم ينظروا إليه. إنسان قذر حقير كلامه لا قيمة له ولا يسوى، لا يبقى إلا الصحيح ولا يبقى إلا هذا القرآن العظيم الخالد كتاب رب العالمين. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.